بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب سجود القرآن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ، أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. حدث المصنف رحمه الله أو أورد المصنف رحمه الله فيما مضى الصلاة، أبواب الصلاة، الصلوات المفروضة والصلوات الخاصة، ثم جاء هنا فذكر الأحاديث المتعلقة بسجود التلاوة، لأن الصلاة لا بد فيها من قراءة القرآن. ولما كان الأمر كذلك ناسب أن يبين حكم السجود الذي يذكر في التلاوة، فبدأ هذه الأبواب بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ النجم بمكة، أي قرأ سورة النجم في مكة عندما كان فيها، فسجد فيها وسجد من معه، كل من حضر سجد مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. لم يسم الشيخ في هذه الرواية، وإن كان قد ذكر في غير ذلك، ذكر أنه أمية بن خلف وهو من رؤوس الكفر، تأبى عن السجود كما تأبى إبليس عليه لعنة الله. فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه أسجد له ملائكته، فسجدوا إلا إبليس امتنع من السجود، فأبى أن يسجد بعد أن أمره الله سبحانه وتعالى. وكل من فعل مثل فعل إبليس فإنه يقتدي به ويستن بطريقته. وهذا الكافر المعاند أمية بن خلف لم يرضى أن يسجد لله سبحانه وتعالى كما سجد بقية العباد الحاضرون، وأخذ كفا من حصى ووضعها على جبهته وقال: تكفيني هذه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، قتل يوم غزوة بدر، قتل كافرا. وهذا والعياذ بالله من سوء العاقبة وسوء الخاتمة، أجارنا الله وإياكم من ذلك، ختم له بخاتمة الشقاء والعياذ بالله، لأنه تأبى عن أن يسجد لله سبحانه وتعالى. وهذا السجود أيها الإخوة بقطع النظر عن حكمه فيه فضل عظيم، فيه استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وفيه مخالفة لسبيل الشيطان، فإن الشيطان أمر بالسجود فامتنع من السجود. فإذا قرأ الإنسان الآية التي فيها السجدة فسجد، ولى الشيطان يولول ويبكي ويقول: يا ويلي، أمرت بالسجود فلم أسجد، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. الشيطان يزين لأعوانه والعياذ بالله ترك طاعة الله سبحانه وتعالى. والسجود هنا لا شك أنه من الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا السجود أيها الإخوة الذي يذكر في القرآن بعض العلماء جعلوه من الواجبات، أوجبوا فيه السجود، ومعنى ذلك أنه لا يجوز تركه، لا يجوز تركه. ولكن كثيرا من العلماء يرون أن هذا السجود ليس بواجب، أن زيد بن ثابت قرأ على النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم وفيها السجدة فلم يسجد. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وسيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله. وهذه السجدات معروفة في القرآن، في كتاب الله الكريم، موجودة في كتاب الله الكريم، كل من يقرأ القرآن يعرف مواطن هذه السجدات، مشار إليها بخط إما تحتها أو فوقها، وأيضا يوجد بجوارها في هامش الصفحة سجدة، كلمة سجدة أي هنا موضع سجود، هنا موضع سجود. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. يعني أن السجدة التي في صاد ليست بواجبة، فلا إثم على من تركها، ومع ذلك فهو يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله أنه قرأها وسجد فيها، قرأها وسجد فيها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. لعل هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما هي ما رواه ابن مسعود في الحديث الأول، من أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ النجم بمكة فسجد، وسجد من معه غير شيخ، وهو أمية بن خلف كما ذكرنا في الحديث الأول. يقول: سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوا هذه السجدة. نعم. زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. هذا هو الدليل الذي استدل به العلماء الذين يقولون بأن السجود الذي يذكر في القرآن ليس بواجب، ليس بواجب، يستدلون بقراءة زيد بن ثابت رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم وقرأ فيها السجدة فلم يسجد فيها. ووجه الدلالة من ذلك أن السجود لو كان واجبا لا سجد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع. عن أبي سلمة رحمه الله تعالى قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ: إذا السماء انشقت فسجد بها، فقلت: يا أبا هريرة، ألم أرك تسجد؟ فقال: لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد. أبو سلمة هذا هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وليس هو أبو سلمة الصحابي رضي الله عنه، إن ذاك قد توفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أبو سلمة هذا تابعي، وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. يقول: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ: إذا السماء انشقت فسجد بها. وهذا دليل على إثبات السجود في هذه السورة، وأبو هريرة رضي الله عنه يؤكد هنا أن فعله هذا إنما هو تأسٍ بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن أمور العبادة أيها الإخوة، وعلى أن الأحكام الشرعية إنما تتلقى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. حديث ابن عمر رضي الله عنهما يدل على مشروعية السجود، وأن من سمع القراءة، من كان مستمعا للقراءة، فإنه يشرع له السجود إذا مرت السجدة. ولعل هذا كما يقول العلماء إنما كان في مكان ضيق، فلذلك تزاحموا في السجود. قال حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته، لأن المكان كان ضيقا. ولهذا أخذ العلماء من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان في شدة الزحام فلم يجد موضعا يسجد فيه أنه يسجد على ظهر أخيه، كما أمر بذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه المسلمين في الحج في شدة الازدحام، أمر من لم يجد مكانا يسجد فيه أن يسجد على ظهر أخيه. وهذا يدخل تحت قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإن جانب الأمر إنما يجب امتثاله على قدر الطاقة، على قدر وسع الإنسان. إذا أمر الإنسان بشيء فإنه يؤديه على قدر استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب تقصير الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا يتعلق ببيان حكم القصر في السفر، وهو يشير هنا إلى ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، فإنه قد أقام بها 19، وفي رواية 17، وفي رواية 15. المهم أنه كان يقصر طيلة مدة إقامته، كان يقصر الصلاة، كان يقصر الصلاة. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة كان يشعر أهل مكة أي المقيمين بوجوب الإتمام، يأمرهم أن يتموا صلاتهم، أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، أتموا صلاتكم، فيقومون فيتمون ما بقي من صلاتهم. وهذا إنما هو من حكم الصلاة الرباعية. القصر أيها الإخوة من أحكام الصلاة الرباعية، وعلى ذلك فلا تقصر المغرب ولا يقصر الفجر، وإنما القصر في الصلاة الرباعية. هذه المدة التي أقام فيها النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة فيها. والعلماء اختلفوا في حكم القصر، هل يقصر الإنسان أبدا حتى ولو طالت المدة، أم أن القصر له مدة معينة. بعض العلماء يأخذون بظاهر هذا الحديث ويقولون بأنه يقصر ما دام على نية السفر، وبعضهم يقولون بأنه إذا نوى الإقامة 4 أيام فما زاد عليها يتم. ويجيبون عن هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بقولهم إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم بتحديد سفره. إذا كان الإنسان صاحب حاجة لا يدري متى تنقضي، فهو على نية سفر حتى ولو بقي شهرا أو شهرين، لأن بقاءه مرتبط بقضاء حاجته، قد تنقضي بعد يوم، قد تنقضي بعد أسبوع، قد تنقضي بعد شهر، بعد أقل أو أكثر. فلذلك هو لا يدري متى يقيم، فهنا يقصر. لكن إذا كان مستيقنا من أنه سيقيم زيادة على 4 أيام فإنه يقصر يتم الصلاة. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. حديث أنس رضي الله عنه هذا يثبت أيضا أن القصر إنما هو في الصلاة الرباعية، لأنه يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين ركعتين، أي يقصر الصلاة الرباعية. قال: حتى رجعنا إلى المدينة، منذ أن خرج من المدينة حتى عاد إليها، ومع إقامته في مكة كان يقصر الصلاة الرباعية. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى الركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها. حديث ابن عمر رضي الله عنهما يتعلق بالقصر في منى في الحج. يبين ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر الصلاة في منى، وفعل ذلك أبو بكر، وفعل ذلك عمر، وفعل ذلك عثمان رضي الله عنه صدرا من إمارته، يعني مدة من إمارته ثم أتم. وعثمان رضي الله عنه ما كان ليخالف النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان ليخالف هدي من سبقه من الخلفاء، ولكن كان له في ذلك دليل. عثمان رضي الله عنه تأهل بمكة، أي تزوج بمكة في آخر أيامه، فكان يرى أنه من أهل هذا البلد، ما دام أن له بها بيت كان يرى أنه من أهل هذا البلد، فلذلك لا يقصر الصلاة، لأن القصر إنما هو لمن؟ للمسافر. والعلماء اختلفوا أيضا في مسألة القصر في الحج في منى، هل القصر للسفر أم أن القصر للنسك، يعني لذات الحج؟ بعض العلماء يرون أن القصر للسفر، وأما من لم يكن مسافرا فإنه يتم صلاته، ولكن بعض العلماء يقولون إن القصر في منى إنما هو للنسك، يعني بسبب الحج. ودليلهم على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة قصرا، وكان يصلي معه أهل مكة، فما كان يأمرهم بإتمام الصلاة، كما كان يأمرهم في مكة بإتمام الصلاة. في غزوة الفتح كان يصلي ويصلي معه أهل مكة، فإذا انتهى من صلاته وهو يقصر الصلاة أمرهم بالإتمام. ولكن في حجة الوداع ما كان يأمر من كان يصلي بصلاته في منى بالإتمام، ولهذا يقول هؤلاء العلماء إن القصر للنسك وليس للسفر، لأن المسافة قريبة بين مكة وبين منى، فليست مسافة قصر، وقد ثبت فيها القصر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصلاة من معه من أهل مكة من غير أن يأمرهم بالإتمام، فدل ذلك على أن القصر للنسك وليس للسفر. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى الركعتين. هذا الحديث حديث حارثة رضي الله عنه يشير إلى الآية التي ثبت فيها حكم القصر، فإن قصر الصلاة شرع أول ما شرع في صلاة الخوف، إذا كنت فيهم وليس وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. في صلاة الخوف شرعت الصلاة ركعتين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها قصرا أي الرباعية حتى بعد أن أمن، أن القيد المذكور في الآية المتقدمة يدل على أن الخوف هو سبب القصر، فإذا زال الخوف هل يزول السبب فلا يثبت الحكم فيجب إتمام الصلاة؟ ربما كان كذلك، ولكن الذي ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه أنهم كانوا يقصرون وقد أمنوا في حال الأمن وليسوا في حال الخوف. ولهذا يقول حارثة رضي الله عنه صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام بمنى ركعتين، صلى بنا النبي عليه الصلاة والسلام آمن ما كان، يعني كان في غاية الأمان والاطمئنان، لم يكن هناك خوف في حجة الوداع وقد استقرت الأمور واستتب الحال وأعز الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين وأظهر دينه ومكن له، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام قصرا. ولهذا جاء في حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه سأل عمر رضي الله عنه قال ما بالنا نقصر وقد أمنا، ما بالنا نقصر وقد أمنا، كان القصر في صلاة الخوف، لكن نحن نقصر الآن ولسنا في حال خوف، فقال عجبت مما عجبت منه. هذا الأمر الذي تعجب منه أنت الآن أنا تعجبت منه أيضا، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. ولهذا يقول العلماء إنه يشرع للإنسان أن يأتي الرخص، بعض الناس يترك الرخصة يسافر ولا يفطر، يسافر ولا يقصر الصلاة بزعمه أن هذا أكمل وبزعمه أن هذا أتم، ويغفل عن أن هذه تكريم من الله سبحانه وتعالى لعباده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على القصر في السفر، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى أربع ركعات فاسترجع، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. حديث ابن مسعود رضي الله عنه يدل على التأكيد على قصر الصلاة في منى في الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، وفعله أبو بكر وعمر شيخ الأمة. هذا فيه نوع إنكار على عثمان رضي الله عنه، عثمان أتم الصلاة في آخر حياته في منى في الحج، وقلنا لكم السبب الذي من أجله أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة في منى، فإنه قد تأهل بمكة فكان يرى أنه من أهل مكة فلا يقصر الصلاة لعدم السفر، فلا يقصر الصلاة. ولكن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه كان يحبذ ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله صاحبه، يؤكد على أن الإتمام هو السنة، القصر هو السنة، ك كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وفعله أبو بكر وعمر. ولهذا يقول فاسترجع، عندما قيل له ذلك استرجع، أي قال لا حول ولا قوة إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وما ذاك إلا لأنه كان يشعر أن هذا خلاف السنة، كان يشعر بأن هذا الأمر خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فاسترجع لذلك، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال ليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، وهذا يؤكد على محبته لاتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يرغب في أن تكون هذه الصلاة قصرا، أن تكون ركعتان وأن يتقبلهم الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يدل على أن العبرة أيها الإخوة ليست بكثرة العمل، العبرة ليست بكثرة العمل، بل العبرة بموافقة الشرع، بموافقة الشرع واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان، إذا تقبل الله هاتين الركعتين بسبب متابعة النبي عليه الصلاة والسلام فهما عنده خير من أربع، خير من الإتمام، خير من الإتمام. هذا أيضا الحديث وأحاديث أخرى تدل على فقه الصحابة رضوان الله عليه، الصحابة رضوان الله عليهم في أمور الخلاف. الخلاف قد يقع بين الناس، اختلاف الآراء واختلاف الاجتهادات قد يقع بين الناس بين أهل العلم، وهذا أمر قد حصل للصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حياة النبي عليه الصلاة والسلام حصل لهم ذلك. وقد مر معنا الحديث الذي أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالإسراع إلى بني قريظة، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فأسرع الصحابة فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فمنهم من صلى وواصل المسير ومنهم من لم يصلي حتى وصل إلى بني قريظة وقد فات وقت العصر، فلم يعب النبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء ولا على هؤلاء. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الأفهام تختلف في مواطن الاجتهاد، في الأمور التي تحتمل الاجتهاد، وأما الأمور التي لا مساغ للاجتهاد فيها لا اجتهاد مع النص. إذا كانت المسألة لا تحتمل الاجتهاد فالمجتهد مخطئ، لكن إذا كانت المسألة مما يحتمل الاجتهاد هذا له وجهة وذاك له وجهة مقبولة، فلا يعيب هذا على هذا ولا يعيب هذا على ذاك. والصحابة رضوان الله عليهم ضربوا لنا المثل الأسمى في فقه الخلاف، كانوا يختلفون في بعض الأمور الاجتهادية، اختلفوا في بعض مسائل المواريث، اختلفوا في بعض مسائل القضاء، اختلفوا في بعض مسائل من مسائل النسك. كان عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة، عن التمتع في الحج، كان غيره يرى ذلك غير ذلك، وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، لكن ما كان بعضهم يكفر بعضا ولا كان بعضهم يضلل بعضا ولا كان بعضهم يفسق بعضا، كان كل يعمل بما ترجح له. وهذا هو الفقه الذي يجب أن نستمسك به أيها الإخوة. نلحظ الآن في كثير من الأحيان عند بعض المتحمسين وبعض المندفعين وعند بعض من لا يفقهون الأمور على وجهها الصحيح، إذا خالفهم أحد في رأيهم شنعوا عليه، بل قد يخرجونه من الملة، وهذا من قلة العلم وقلة الفقه والعياذ بالله. الصحابة وهم خير الأمة بعد نبيها كانوا يختلفون لأنهم بشر، بشر. عثمان ما كان يرى القصر في آخر حياته في منى، لأنه يرى أنه قد تأهل فأصبح من أهل مكة، وغيره من الصحابة يرون أن هذه سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي أن تستمر، لكن ما كان يضلل بعضهم بعضا ولا يكفر بعضهم بعضا، ولا يذهب بعضهم فيصلي بجماعة تاركا للصلاة خلف الإمام، لا. هذا من الفقه الذي يجب أن نحرص عليه أيها الإخوة. ما دام للمخالف دليل سائغ، وما دامت المسألة تتعلق بأمر اجتهادي لا يقطع فيه بشيء، فلا يعاب على المخالف. نعم، كل إنسان ملزم بأن يعمل بالشيء الذي يترجح له، نعم، لكن لا ينكر على غيره. ولذلك يقول العلماء مسائل الاجتهاد ليست من مسائل الإنكار، يعني المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد هي محل الاجتهاد، لا ينكر فيها، ليست من أمور النهي عن المنكر. يخالفه إنسان في وضع اليدين على الصلاة، في الصلاة هل توضع على الصدر أو توضع على السرة، فيقوم فيكفره ويضلله ويبدعه، لا، ليست هذه من هذه الأمور، لأن هذا قد ثبت وذاك قد ثبت، فكل أخذ بدليل. نعم، قد تكون بعض الأدلة مرجوحة، قد تكون بعض الاستنباطات أضعف من بعض، لكن المهم أن المخالف له دليل، له دليل في هذا. ولهذا كان من منهج العلماء رحمهم الله أنهم يقولون في مسائل الخلاف عن آرائهم في مسائل الخلاف، يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ، لا يقطع.